كم راموا قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمت فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان ميت بالإيضاح عن ضائم ففي أضلل أو في غيظ يشتبهان وكذاك محتضر وناظرة إلى وولا يحب وخذه لا إذعان وأبنوا عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو الضر غير جبان والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنور نحو يحر نصره عاني وارعك وليضربن أولى منك فضل الله بين حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم واغمض وأنقض ظهرك اعرفه تكن لا شاني وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والضائف أوعظت للأعيان إذا ضاروا وأدرموا فرطت فاتبعت القرآن أئمة الإتقان واللام عند الراء أدغم مشفعا محضا إذ الحرفان يقتربان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم إذ نحى القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق علو في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرح معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غيرنا فأنا بذاك عن الإعادة غاني والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كذا لحفظتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أبن بكل مكان والمدحضين أبن بكل مكان والودق والفا يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند الطائفتان وكذا أجيبت واستطاع فأبين وكنحو أتقنه بلا كتمان والضال ذا فاء والغول مضار يحفظن أظهركم بلا نسيان يحفظن أظهركم بلا نسيان والدال إن ظلموا ظلمتم ليس في القرآن طيرهما فمدرمت فمد فمان وإذا يلاقي الراء فجل لا ولا في نحو ذر ونذرت للرحمن والمدعين وفي أخذنا واذكروا والتاء عند الخائف الإدخال بين وأعثرنا لبثنا تثقفا لهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعي كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم كتلقف ما أقل والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مضار هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظل المال كيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه فاستعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل